هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. والغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنساك. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق تنطرنا. غنوة من كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. اهلا بكل مستمعينا الاعزاء على موجات البرنامج العام اصل الراديو، ولقاء جديد وغنوه من كل عصر. احنا معاكم الليله عمرو صبري على الهوى، ومن اسره الهندسه الاذاعيه الزميل محمد السيد. وهبدأ الأغنيات الحقيقة النهاردة أو الرحلة النهاردة من بداية الستينيات، واحدة من الأغنيات يعني اللي تعتبر أيقونة لصاحبها لمطربها اللي هو نفسه واحد من أيقونات الغناء في مصر والعالم العربي في تاريخ الغناء العربي كله، الفنان الجميل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، اللي طبعا هو تاريخ رغم ان مشواره الفني الحقيقة ما كانش طويل نتيجة طبعا مرضه اللي استمر سنوات طويلة ثم رحيله في مرحلة عمرية تعتبر يعني مش كبيرة. مشوار فني بدأ في مرحلة الخمسينيات وانتهى نهاية السبعينيات، يعني تقريبا يعني ما كملش 25 سنة، لكن خلالهم قدر انه يسيب تاريخ حقيقي بأغنياته المتنوعة الجميلة اللي عبرت عن فترة من أجمل الفترات في يعني عمر مصر فنيا. عبد الحليم غنى يعني كل أنواع الغناء طبعا زي ما كلنا عارفين، سواء الغناء العاطفي بكل يعني صوره وأشكاله، الغناء الوطني اللي الحقيقة يعني عبد الحليم يعتبر من أهم الناس اللي غنت وطني في تاريخ الغناء كله في مرحلة من المراحل المهمة في عمر الوطن، أرخ لهذه المرحلة وما بعدها. طبعا عبد الحليم غنى الغناء الديني، عدد كبير من الأغنيات الدينية الجميلة جدا جدا، أفلام مميزة، أفلام رائعة مش بس مميزة الحقيقة، منها واحد من الأفلام اللي بعتبره من أجمل أفلام السينما المصرية في تاريخها، وواحد من أجمل الأفلام الغنائية وهو فيلم شارع الحب اللي كان في بداية الستينيات. الفيلم الجميل كلنا فاكرين شخصية عبد المنعم صبري أو عبد المنعم بي صبري اللي جسدها الفنان عبد الحليم حافظ. الفيلم بكل تفاصيله الحقيقة كان جميل وكان رائع، وتوج في نهايته بواحدة من أجمل أغنيات عبد الحليم حافظ، أغنية نعم يا حبيبي نعم اللي كتبها مأمون الشناوي ولحنها كمال الطويل. طبعا احنا لما بنتكلم في البرنامج هنا وبنشوف ازاي الغنى كان زمان وازاي بقى دلوقتي ومراحل الغنى وتطور الغنى على مدار عشرات السنين، بنشوف ازاي زمان كانوا بيكتبوا بيعبروا عن الحب وعن المشاعر وعن كل حاجة، وازاي كانوا الملحنين كمان بيلحنوا الجمل الكلامية وبيحولوها الجمل اللحنية. يعني احنا مش عايز اطول عليكم، لكن هاخد مثال بسيط. عبد الحليم بيقول في الاغنية ايه، بيقول في كلماتها يعني بداية كلامه: نعم يا حبيبي نعم انا بين شفايفك نغم، أيامي قبلك ندم وأيامي بعدك عدم. وفي الكوبليه الأول بيقول: نعم يا حبيبي بحبك وعيش ملك أمرك وإيدك. طبعا الجمل الكلامية تلاقي: ناديني تلاقيني جنبك، لما تيجي تقراها هي ثلاث كلمات: ناديني تلاقيني جنبك. يمكن لو اتلحنت الأيام دي جملة زي دي تتعمل في جملة لحنية واحدة سريعة والموضوع خلص، حتى لو جملة حلوة. لكن تخيل شوف كمال الطويل عمل ايه، ناديني لوحدها جملة لحنية وسلم نازل، تلاقيني جملة لحنية وسلم نازل وبعدها قفل بكلمة جنبك، يعني ثلاث كلمات كأنهم ثلاث جمل، كانوا بيلحنوا بإحساس عالي قوي قوي. ولما تسمع الحاجات دي فعلا تحس بكل ما تريد الأغنية إنها توصله للي بيسمع، تعيش معاها وتحس بكل حاجة كأنها حكاية كبيرة أنت بتعيشها وبتحسها، وبتحس بكل يعني بصدق الناس اللي صنعوا هذا العمل الفني، هذه الأغنية، سواء المؤلف أو الملحن أو طبعا المبدع اللي غنى وطلع الإحساس الراقي والعالي قوي ده، عبد الحليم حافظ. يلا بينا نبدأ الحلقة بواحدة من أجمل الأغنيات، نعم يا حبيبي نعم. Yeah. رامي لقيت قلبي في نار غرامك، كان قلبي ملوم مالك، ده أنا ما ببكي لك وفاكرني كل عصر. شفتوا الجمال والقوة والإبداع الحقيقي في الكلام واللحن والأداء، كل حاجة معمولة حلوة قوي، كل حاجة معمولة بإحساس، معمولة بفن حقيقي، يعني شغل معمول علشان نقدم فن. ناس جواها كتير قوي موهبة وخبرات ودراسة مزيكا وحاجات كتير، وطبعا الكلام ده بالنسبة لكمال وعبد الحليم مع الحفاظ على الألقاب، طبعا الفنانين الكبار الموسيقار كمال الطويل والفنان الكبير عبد الحليم حافظ، مأمون الشناوي الشاعر الكبير موهبة في الكتابة، يعني حد من الأسماء الكبيرة جدا جدا في هذا المجال في الكتابة وفي الشعر، فناس جواها إمكانيات وقدرات كبيرة جدا كانت بتطلعها بتعبر عن إحساسها، وحقيقة قدموا لنا فن بيعيش. يعني علشان كده أغنية زي دي عايشة معنا لحد النهاردة، أغاني تعيش 100 سنة 200 سنة مهما يحصل، يعني ما هو جديد، وصلنا لعصر الذكاء الاصطناعي وبرضو الأغاني دي لسه عايشة لأنها اتعملت بعمق وبفن وبإحساس عابر للفترات وللأزمان وللعصور. من نفس الفيلم الجميل شارع الحب، في هذا العمل الفني الرائع كان فيه نجمة كبيرة جدا جت من لبنان أبدعت في مصر وأيضا أبدعت في فترات أخرى في وطنها لبنان، وهي النجمة صباح. صباح طبعا يعني غنت في الفيلم ده أغنية من أغنياتها الجميلة والرقيقة جدا، وهي أغنية لأ اللي كتبها أيضا الشاعر الكبير مأمون الشناوي ولحنها الفنان الكبير محمد الموجي. يلا بينا نسمعها. حبك برضو لا لا صالحك وإن كنت مش عارف عذرك قلبي مسامحك إن كنت واخد على خطرك قولي أصالحك وإن كنت مش عارف عذرك قلبي مسامحك تهجرني ليه عملت ايه تهجرني ليه عملت ايه ليه واحدة حبك وانت لأ قصدك انسى حبك برضو لأ لأ لأ إذا كانوا بيعتبروا صباح أسطورة في لبنان فهناك أسطورة أخرى أسطورة حقيقية كبيرة جدا أيضا من لبنان ودي بقى يعني عاشت حياتها كلها والحد النهاردة ربنا يديها الصحة تبدع من لبنان طبعا جاءت زيارات إلى مصر وغنت في مصر وتعاملت مع يعني المبدعين المصريين على رأسهم الموسيقار محمد عبد الوهاب لكن تاريخ طويل من الإبداع مع زوجها وأخوه يعني الأخوين رحباني ثم مع ابنها زياد رحباني هي بالطبع الأسطورة الرائعة جارة القمر فيروز فيروز تاريخ طويل جدا من الفن والإبداع بكل الأشكال والصور الغناء العاطفي والوطني والوطني الحقيقة يعني لها صولات وجولات في أغنياتها للبنان وكل أشكال الغناء مسرحيات غنائية يعني إبداع الحقيقة متواصل لسنوات طويلة من الخمسينيات والحد يعني وقت قريب إبداع من أجمل ما يمكن من أروع الأعمال الفنية اللي سمعناها في تاريخ الغناء العربي الحقيقة اسم كبير وعلامة كبيرة جدا والحقيقة شعبية جارفة في الوطن العربي كله مين ما يحبش فيروز فيروز يعني الرقة والإحساس والجمال وكل حاجة ممكن تتمناها في الغناء الحقيقة تلاقيها مع فيروز والليلة اخترت لها واحدة من الأغنيات الجميلة وهي من القصائد المغناة وهي عصفورة الشجن الكلمات والألحان للأخوين رحباني Thank you.

ومن صوت فيروز وجمال ورقة ونعومة فيروز نروح لصوت آخر، وهو يمكن الاختيارات هي بالصدفة النهاردة إنها من لبنان، وهو الحقيقة واحد من أهم وأجمل وأقوى الأصوات اللي أتت من لبنان، واللي سعى خلال مشواره الفني من بدايته لرسم طريق وهوية للأغنية اللبنانية، هو الفنان الكبير الراحل وديع الصافي. وديع الصافي اللي ولد يوم 1 نوفمبر عام 1921 وبدأ مشواره مع الفن بإحدى المسابقات اللي فاز فيها بالمركز الأول عام 1938. وقتها كانت اللجنة، لجنة الاختيار في المسابقة، واللي كانت مكونة من فنانين لبنانيين كبار أيامها، ميشيل خياط، سليم الحلو، ألبير ديب، ومحي الدين سلام، هم اللي اتفقوا على اختيار اسم وديع الصافي كاسم فني ليه. ده كان من وجهة نظرهم نظرا لصفاء صوته، وأصبح هذا الاسم هو اسمه الفني اللي معروف به طول عمره لحد النهاردة. زي ما قلت أنه بدأ مسيرته الفنية بالسعي لأنه يشق طريق من خلاله يبرز هوية الأغنية اللبنانية، وغنى أغنيات تركز على المواضيع اللي تخص يعني لبنان وحياة اللبنانيين ومعاشتهم وأمور أخرى وتفاصيل تانية وحاجات كتير في أغانيه. وكان أول لقاء ليه مع الموسيقار محمد عبد الوهاب حصل عام 1944 لما زار مصر، لكن بعدها بسنوات في أوائل الخمسينيات عبد الوهاب سمعه بيغني أغنية اسمها ولو. وقتها كان وديع في ريعان شبابه طبعا. عبد الوهاب قال جملة جميلة قوي على وديع وقتها، قال: من غير المعقول أن يملك أحد هكذا صوت، يعني ما فيش حد، يعني صعب قوي أو حاجة غريبة وحاجة يعني نادرة أن حد يبقى عنده صوت بهذا الشكل وبهذا الجمال وبهذه القوة. يعني كل الحاجات المعروفة عن صوت وديع الصافي واللي ادت له اسمه، شهرته، جماهيريته، لأنه فعلا فنان صاحب موهبة كبيرة جدا جدا جدا يستحق كل ما وصل إليه من شعبية وأكتر. والليلة هنسمع لوديع الصافي واحدة بكل تأكيد من أشهر وأجمل أغنيات وديع الصافي من عام 1970، وهي أغنية دار يا دار، الكلمات للشاعر الكبير حسين السيد واللحن للموسيقار العبقري بليغ حمدي. صبحت فضاء مهجور مرسوم في كل قدر، ليليكي كانت نور يسبح في طيب رحوم صباحت فضاء مهجور مرسوم في كل قدر راحوا فين خبايب الدار فين فين فين فين قول يا دار كل عصر. احنا لسه معاكم وغنوة من كل عصر، معاكم على الهواء عمرو صبري وعلى الميكسر محمد السيد. ولقانا دلوقتي مع نجمة ومطربة سورية، هي بنت مدينة حلب السورية، وممكن أننا يعني ننسبها لجيل الوسط، الجيل اللي بدأ من فترة السبعينيات، سواء من منتصف أو نهاية السبعينيات، واستمر وزاد نشاطه الفني وتألقه في الثمانينيات، واستمر التألق وازداد مع تطوير شكل الأغنيات في مرحلة التسعينيات، المرحلة اللي كانت زي ما دايما بقول يعني كان فيها زخم كبير جدا جدا من فن الغناء، من الأغاني، من الأغنيات، الألبومات، من المطربين اللي بيظهروا وبيبقوا نجوم فيما بعد، أو المطربين اللي كانوا موجودين من الثمانينيات أو من السبعينيات، وازداد نشاطهم وحصل تطوير في نوعية الأغنيات. زي ما بنقول وكلنا عارفين يعني بكل تأكيد، التطوير طبيعي، سنة الحياة، أي فنان وأي مطرب علشان يستمر وعلشان يفضل موجود لازم يغير ويطور من نوعية الأغنيات اللي بيغنيها، أشكال الموسيقى اللي بيقدمها، وده الحقيقة كان السر في استمرار وتألق أو استمرار تألق عدد كبير من النجوم اللي بينتسبوا لأكتر من جيل. على سبيل المثال فنانة زي النجمة وردة بدأت من الستينيات بتغني لون الغناء القديم وتألقت فيه وبانت موهبتها، في الثمانينيات بدأ يبقى فيه طبعا تغيير في شكل وأسلوب وستايل الأغاني والموسيقى طبعا للتغير اللي حصل في الثمانينيات. وردة لما جت فترة التسعينيات بدأت تغني مع يعني مبدعين آخرين كلمات وألحان وتوزيع موسيقي بشكل حديث، فاستمرت نجومية وتألق وردة نتيجة التغيير والتجديد باستمرار. نفس الحال لعمرو دياب اللي بدأ من سنة 83 والحد النهاردة نجم النجوم لأنه باستمرار بيغير ويتطور. فالتطوير هو سنة الحياة وهو وسيلة استمرار أي فنان أنه يقدر يكمل ويستمر، لأن كل عصر بيختلف عن اللي قبله بكل تفاصيله بمعطياته بنوعية جمهوره باهتماماتهم، كل حاجة بتتغير. ما ينفعش أنا أفضل واقف في مكاني، لازم أغير وأطور. طبعا الحفاظ على الفن الجميل مهم، لكن التغيير والتطوير مهم جدا علشان أستمر. وده اللي حصل مع نجوم كتير منهم ميادة الحناوي اللي اخترت لها الليلة من فترة التسعينيات أو بدايات التسعينيات واحدة من الأغنيات الجميلة جدا، وهي أغنية بتبعد عني اللي كتبها الشاعر سمير الطائر ولحنها الفنان سامي الحفناوي. بتنكر حبي دلوقتي. مشواري ودب دايتي بتبعد عني دلوقتي بتنكر حبي دلوقتي بتبعد عني دلوقتي بتنكر حبي دلوقتي لسه برضو مع جيل الوسط واللي احنا بنطلق عليه يعني جيل الوسط اللي هو زي ما قلت اللي بدأوا سواء منهم اللي بدأ في السبعينيات ومنهم اللي بدأ مع بداية الثمانينيات واستمر يعني بيحمل طابع هذا الجيل الجيل اللي جه في مرحلة بعد انتهاء أو بعد يعني بعد رحيل عدد من عمالقة الفن اللي رحلوا يعني فترة السبعينيات أم كلثوم فريد عبد الحليم حافظ وقبلهم محمد فوزي طبعا أغانيهم عايشة وكل حاجة لكن هم خلاص رحلوا فإنتاجهم توقف بجانب أن كان طبعا في فنانين آخرين من الجيل القديم لسه موجودين وبيبدعوا لكن كان خلاص مرحلة مختلفة مرحلة الثمانينيات كان فيها كتير من الشباب المصري بدأ شوية ان هو اللي هما الجيل الجديد وقتها يتجهوا للأغنيات الأجنبية الفرق الأجنبية والأغنيات الأجنبية فكان مهم ان يبقى فيه شكل جديد ولون جديد يشدهم للأغنية المصرية وده حصل من خلال عدد من الفنانين في وقتها. طبعا النجوم الفن او نجوم فترة السبعينيات والثمانينيات وهركز على الثمانينيات اكتر طبعا معروفين النجوم علي الحجار هاني شاكر مدحت صالح محمد الحلو اللي منهم كان بدأ في السبعينيات ومنهم اللي كان بدأ في الثمانينيات ومستمرين النجم محمد منير وغيرهم وهم طبعا حافظوا على الطابع الشرقي في الغناء الطابع الأصيل ولكن بالتجديد بأشكال جديدة وبعضهم كان متجدد من أول لحظة غنى فيها زي محمد منير بعضهم بدأ شرقي وبدأ يغير في نوعية الموسيقى ويستخدم موسيقى بتمزج بين الشرقي والغربي زي ما عمل الفنان علي الحجار والنجم مدحت صالح وغيرهم. من هذا الجيل أيضا كان فنان حفيد لواحد من يعني نقول بقى عمالقة الفن العربي والمصري من البدايات حفيد خالد الذكر فنان الشعب سيد درويش وهو الفنان إيمان البحر درويش اللي بدأ في فترة مع بداية الثمانينيات بدأ بأنه يغني تراث جده كانت كل الأغنيات اللي بيغنيها وغنها في الأفلام اللي ظهر فيها كلها تراث سيد درويش وبعدها بدأ هو بقى يبدأ يعمل يعني أغنياته الخاصة بيه بدأ يعمل ألبوماته الخاصة بيه بدأ مشواره الخاص بيه واللي من خلاله غنى عدد كبير جدا من الأغنيات الجميلة جدا والمميزة واللي أكيد ما تتنسيش طبعا يعني بنتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل بإذن الله وإنه يقوم بالسلامة وهنسمع له الليلة واحدة من أغنياته الجميلة من فترة يعني نقول بداية طلعة التسعينيات عام 91 تقريبا وهي أغنية عرفتيني من ألبوم شمس ودفى اللي كتبها الشاعر عصام عبد الله ولحنها الملحن جمال لطفي. بسمك في تكاويني ملاك حب مغطيني عرفتيني. كده بنوصل لنهاية حلقة الليلة، بتمنى تكونوا استمتعتم وسعدتم بكل الأغنيات وحسينا وشفنا التطور اللي حصل في الغناء في فترة، يعني كانت الحقيقة الفترة اللي أخدتها النهاردة فترة مش طويلة قوي، يعني من بداية الستينيات لحد التسعينيات، لكن أكيد ملحوظ إزاي الغناء بيتطور وتطور ما بين هذه السنين وما بينها وبعضها. أتمنى دايما تسعدوا وتستمتعوا بكل الحلقات والأغنيات تعجبكم، والأسبوع القادم بإذن الله لقاء جديد. بشكر حضراتكم، بشكر زميلي مهندس الصوت محمد السيد، وإلى اللقاء. غنوة من كل عصر. كان في ناس على المفرق تنكرنا. غنوة غنوة من كل عصر. كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري.